بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل الكلام كان كلامنا في ذكر الأدلة الأربعة على إصالة الصحة من القرآن الكريم، انتهينا بحمد الله. لكن هل فهم القرآن أم لا؟ ردينا الاستدلال بالآيات. من السنة الشريفة اثرنا الروايات، قبلناها يوم ضعفنا دلالتها، ضعفنا هذا التفتوا له حتى بعدين بل. فالقرآن الكريم والروايات لم نقبل دلالتهم. والدليل الثالث الآن وهو التمسك بمن؟ بالإجماع. نقول هناك إجماع قولي وهناك إجماع عملي. إجماع عملي يعني السيرة. أما إجماع قولي فهذا معروف بين العلماء، كلهم يقولون أنه إذا وقع نزاع بين اثنين، واحد يدعي الصحة وواحد يدعي الفساد، العلماء شو يقولون؟ مدع الصحة مكذب، هذا ليش ثابت على الصحة؟ فهذا إجماع قلنا على إصالة الصحة. وما السيرة العلية مولانا فهي صحة. رأيت حضرتك سيرتكت ماذا؟ تحمل أفعال الغيرة، تحمل أفعال الغيرة علينا على الصحة، أو تحمل علينا على الغير، تحق على الغير إذا صدر عقد غير، إذا صدر ذبح من الغير، إذا صدر غير من الغير. بس الآن يعني الهدوم مثلا تحمل تغسلهم علامة، أو يحتمل غسلهم فاسد لكن تعمل علامة على الصحيح تحمل ما هتشي ولا تلبس الهدوم وكذا ما تحتاج ولا لا واحد هم يقول أنا هنا عنهم هم يغسلون يقين. بعد هذا ما اسمه معلوم يقين صحيح، يقين معلوم يقين صحيح يقين، هم يعرفون أنا مدرسهم رسالة عملية، لكن أكو احتمال أنه ماذا غفلوا عن العصر جيدا، غفلوا عن الغسل جيدا، هذا موجود يعني خوف يعرفون كيفية الغسل، لكن أكو احتمال على أنهم لم يغسلوا غسلا صحيحا، هذا الاحتمال ماذا موجود. الكبرى معروفة عندهم الحكم الكلي لكن التطبيق لم يطبقوه جيدا، هذا خوي يصير. هذا ليس كل من عرف الكبرى يعرف ماذا تطبيق الصغرى، ويكون تطبيق الكبرى على الصغرى منه تطبيق ماذا متقن 100%. على أي حال لا أطيل الكلام. الثالث الإجماع القولي والعملي. هذا القول شلون يقول؟ أما القولي فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة. الذي يتبع في موارد كثيرة يجد إجماعهم القولي. مثل من؟ فإنهم لا يختلفون يعني العلماء في أن قول مدع الصحة الجملة مطابق للأصل. يقولوا مقدم قول لإصالة الصحة، قول مطابق للصحة، قدم قول مدع الصحة لأنه موافق للأصل. شي يقولون بعد في الجملة يعني شنو؟ يعني مقابل إصالة الفساد قدر متيقن. بقية الأصول مقابل بقية الأصول، هل يقدمون صاد ثابت مطلب آخر؟ وقع إيش لحد رجالا؟ وإن اختلفوا في ترجيعه على سائر الأصول، سائر الأصول يعني شنو؟ غير إصالة الفساد، غير استصحاب الفساد، غير ذاك أكو خلاف، لكن بدل إصالة الفساد أنا متفقين عليه. الإجماع القولي يا أخي بلي، بلي يا أخي لا إشكال. وأما الإجماع ماذا؟ العملي فهذا قلنا واضح يغسلون ثوبك التمادات تحمل فعلهم على. وأما العملي فلا يخفى على أحد أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في عباداتهم في معاملاتهم، أحمل عبادات الغير على معاملاتهم على الغير، ولا أظن أحدا ينكر ذلك إلا مكابر. المكابرة مكابر أحسن دي أو مكابرة على الحق. الدليل الرابع وهو التمسك بالحق. نقول سماحة العقل يقول هذا بعد عزيز العقل يقول بإصالة الصحة بلي بلي، لأن يلزم الهرج والمرج. اختلال النظام يا أخي يلزم، إذا ما نعتمد على إطالة الصحة إنه يكون غسل الأطوار، إذا ما حمل على الصحة يكون هذا الثوب ما ألفه، يكون كان عصيرا شنو غسال علما لأثوابي ولجميع الأمتعة. تبدأ تكون عبطلة مو تغض عليكم ما شغل، فهذا يسمونه اختلال النظام. الأكل أمات ماذا من السوق يكون ماذا تشتري؟ لا الحكم من السوق هم يكون بعد ما أشتري، لأن من يقول هذا غسل اللحم غسل جيد، هذا أبو الكباب أبو المطعم من يقول غسل غسل جيد يا أخي؟ من قال على أن الظروف غسلها غسل جيد بعد تنبس؟ وغير ذلك من هالقبيل. أنت تقدر ماذا صور ماذا كتب بيتكم والناس إذا أجيت ما يكون إذا عزمتنا الناس يكون لا أكل بها. من قال على أنه اتصلت الدجاج أو اللحم أو ما أدري شنو غسل جيد وغير ذلك؟ فالخلاصة يلزم اختلال النظام، فلذلك العقل يحكم بإصالة الصحة. بل اختلال النظام هنا اللازم لعله أقوى، لعله أقوى من اختلال النظام الذي يلزم من عدم الاعتماد على اليد، مع أن الإمام سلام الله عليه في رواية حفص بن غياث قال لولا اليد كمل شنو لما قام للمسلمين السوق. وبالأولى حينئذ يلزم حجية إصالة الصحة، لأن عدم قيام السوق هنا أقوى. طبق العبارة ما أدري شيء. الرابع العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبنى على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعادي والمعاش. يعني هم أخذت واحد خرطة وهم بنيات انخرط جورس يقولون، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل بس عن الصحة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد بيد المسلم، مع أن الإمام علي في رواة قال لحفص بن غياث بعد الحكم بأن اليد دليل على الملكية قال له، وبعد ما حكم الإمام بأن اليد دليل الملك وبأنه يجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد، نقطة شارح أخلي مقول القرى راح يجيك، إيش قال الإمام؟ أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوء. فيدل هذا الكلام بصحواه يعني بالأولوية على اعتبار إصالة الصحة في أعمال المسلمين. هسه إذا أنت ما تحب الأولوية لك طريق ثاني للاستدلال بهالرواية، إذا واحد أنكر الأولوية لك طريق ثاني للاستدلال بهالرواية، شو تقول؟ نقول ما نحتاج إلى التمسك بالأولوية، نقول هالرواية تدل أنه كل شيء من عدم حجيته يلزم. يلزم شنو تقولوا ياي؟ أن لا يقوم للمسلمين سوء، يعني يلزم منه باطل، أمر باطل، محذور باطل، فلا بد وأن يكون حجة. مو شيء استفادي ولا بالمنطوق بعد هذا، مو بالأولوية بالمنطوق، ونقول نطبق هذا على موردنا. من عدم إصالة الصحة يلزم ماذا؟ هذا المحذور الباطل، فيلزم أن يكون حجة. مضافا هذا طريق ثاني للاستدلال بهذه الرواية غير التمسك بالفحوى بالأولوية، لمن ينكر هذه الأولوية نتمسك بها التقريب. مضافا إلى دلالته، يعني دلالة هذا الحديث بظاهر اللفظ، بظاهر اللفظ يعني شنو؟ يعني لا بالمفهوم، المنطوق بها يدل على حجية إصالة الصحة. شلون؟ حيث أن الظاهر، الظاهر من الحديث أن كل ما لولاه، يعني كل ما لولا حجيته يلزم الاختلال، فهو شنو؟ فهو حقه. حقه يعني شنو؟ حقه يعني حجة، لأنه الاختلال الذي يلزم باطل، والمستلزم والمستلزم للباطل باطل، فنقيض الباطل وهو شنو؟ يصير حق. نقيض الباطل وهو ماذا؟ حجية أصالة الصحة بعد هذا النقيض يصير حق بعد وهو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير. نقطة بعد إذا الأدلة صارت على إذا طعن من نانة واحد شافنا قال يا جماعة تعال حمل فعل الغير على الصحة مدركة شنو شجاوبة لتجيب له القرآن ولا الرواية لتجيب له لو الإجماع السيرة لو تجيب له ماذا حكم العقل منا بعد ما أكو عدك فرد في سمونه من هنا وهنا يلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ما ترجعنا بحمد الله للقرآن الكريم لعله يستفاد منها الآية أجية إصالة الصحة لأنه لولا هاي يلزم الحرج موتي ولا أو غير ذلك من القبيل موجود لذلك قال ويشير إليه إليه يعني علما علما أجية إصالة الصحة إلى إصالة الصحة أجية إصالة الصحة التفت أيضا يعني غير العقل وغير اللي يسمونه الإجماع ما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين وذم من ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ورد على أنه إن كذا ضيقوا إن اليهود ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم هو قال لكم اذبحوا بقرة تطرحون وتراجعون وتجون شنو يا بالبقرة وشنو كذا ضيقتوا على أنفسكم الله ضيق عليهم وإلا هو أمركم بالمطلق كان لكم أن تكتفوا وينبغي التنبيه على أمور الأول أي تنبيهات إصالة الصحة التنبيه الأول لو فرض أن الصحيح عند ذلك الشخص الذي أجرى العقد شيء معين وعندي الصحيح شيء آخر مثلا هذا الذي أتيت به وعقده رأيه أن العقد بالفارسية صحيح وأنا رأيي ماذا العقد بالفارسية باطل يتعين العقد بالعربية فالصحيح عنده غير الصحيح شنو عندي في مثل هالحالة إصالة الصحة تقتضي أن أحمل العقد على الصحيح عنده إذا أحملت على الصحيح عنده يعني أقول أنه عقد بمن بالفارسي والعقد بالفارسية عندي شنو باطل إذا إصالة الصحة ما راح أستفيد أنا حفظ الجنابي من هالشيء أو أن إصالة الصحة تقتضي الحمل على ما هو صحيح عند الفاعل حامل مو عن ما هو الصحيح عند الفاعل الذي فعل العقد لا إصالة الصحة تقتضي الحمل على ما هو صحيح عند الحامل الذي يحمل الفعل على الصحيح الحامل من هو أنا حضرة جنابي فإذا أحمل على صحيح أنا أحمل عليه من إذا حمل على الصحيح أنا أحمل عليه من على عربي فأستفيد من إصالة الصحة ما يأخذ هذا ما يأخذ سواء كان مجتهدين أو مقلدين أنا مقلد أنت مقلد جبت تعقد لي أنت مقلد تابع على ضوء تقليدة العقد الفارسي أنا لا على ضوء تقليدي لا فأنت يجوز ماذا إذا أريد نحمل فعلك على الصحة أو إصالة الصحة أقصى ما تقتضي ماذا قد يقال حمل على الصحيح عندك على ما هو حسن عندك والحسن عندك الفارسي حسن عندك فما تقتضي الحمل على العربي فما راح تستفيد من إصالة الصحة أنا شيء أما إذا قلنا لا تقتضي الحمل على الصحة عند الحامل صحيح عند الحامل والعربي فراح تستفيد شيء يلا أتونا مأجورين شنو نبركم الشريف العالي هاي المشكلة شو تنواجهها إذا اختلف الحامل والفاعل فيما فيما هو الصحيح أما إذا تفصل فيما هو الصحيح هاي المشكلة تأتي أم ما تأتي لا بعد الله إذا أثنين أثناء الصحيح عندنا فقط العربي. كان ماكو اسكت مولانا. ها هسه بنظرك الشريف العالي شنو أساس الصحة تقتضي الحمل على الصحيح عند العامل أو عند الفاعل؟ يقول ظاهر كلماتهم، ظاهر كلمات العلماء شو يستفاد؟ يحمل على الصحيح يعني على ما هو الصحيح الواقعي، والصحيح الواقعي ما هو؟ العربي بنظري الصحيح الواقعي والعربي. ولكن سيد المدارك، سيد المدارك سيد محمد العاملي رضوان الله تعالى، وبعد بعض الذي عاصرناه، بعض من عاصرناه الشيخ القومي رضوان الله عليه صاحب القوانين، هؤلاء بنوا أن إصالة الصحة تقضي ماذا؟ الحمد ما صحيح عند الفحم. الأكثر نقول ينسبت هذا إلى غير القمي، إلى كل من استدل، إلى كل من استدل على إصالة الصحة بظاهر حال المسلم نقدر ننسب هذا الرأي. بعضهم استدل على إصالة الصحة بظاهر حاله، قال ظاهر حال المسلم أنه ما يفعل إلا المسلم، هذا مسلم يا أخي ما يفعل إلا شيء يسمونه إلا شنو؟ إلا الصحيح. فاستندوا في إثبات قاعدة صحة إلى ظاهر حال المسلم. كل من استدل بظاهر اثنين يستفاد من هذا استدلال أنه إصالة الصحة عنده تقتضي العمل على الصحيح عند من؟ الفاعل. ليش؟ لأن ظاهر حال المسلم أنه يفعل ما هو الصحيح شنو؟ عنده. على أي حال ما أطوش، لأن ظاهر حال المسلم أنه يفعل ما هو الصحيح في اعتقاده، يفعل ما هو الصحيح موتي ولا شلون؟ قلنا بل يمكن نسبة هذا الرأي، يا رأي رأي القمي ورأي سيد المدارك. يلا أبو يطبق العبارة، ما بي مطلب شيء. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إن المحمول عليه فعل المسلم الذي نحمل عليه فعل المسلم، هل الصحة باعتقاد الفاعل؟ يو لا، الصحة الواقع، الصحة الواقعية شو مثل تعبير كبير، يقول الصحة عند الحامل كما بعدين يجي يعبر الصحة عند الحامل هو الرجال. أخذ مثال، فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه، هذا اللي جبته يعقل معتقد اعتقاد يعذر فيه، هذا فيه عن شو النحاش عن اجتهاد أو عن تقليد، معتقد صحة البيع أو نكاح بفارسي لا بنظر الصحيح الواقع هو الواحد هو بنظر هو هذا الواقع، يعني الواقع نظره هو هذا الواقع الذي يسمونه، ما قصدنا بذاك الواقع، الواقع شو يسمونه ذلك شيء هاي الصحة الواقعية، فهي ليش شبهنا حتى تصير منشع ماذا لإثارة الكلام؟ هو الصحة عند العامل، مقصود من الواقع عند العامل بعد شو يجي عبر هذا الصحة عند العامل نسميه واقعية ونسميه هذا مطلب مقصود الشيخ هذا السبب التعبير صحة الواقعية قد فيه كما تقول الأمر. فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه صحة النكاح البيع أو النكاح ذلك يتمه شتمه شو واقع قول بين الحامل إذا قول شنو قول ها لا قولا لوضوحه بعد شو لا بينما الحامل يعتد اعتبار هذا بعد وضوح ما ذكره على أي حال شك فيما صدر هذا إلى الرجال إحنا الجد نستعجل إنصافا فشك فيما صدر عنه يعني فيما صدر عن إيه بس صوت منه الشيخ من ليش ما اعتقاد الشاك اعتبار أتأخر هذا مو مناسب يأخر مناسب يقدمه مو أنت مناسب يقدمه أيوه على أي حال فهل يحمل على كونه واقعا بالعربي إلى هالدرجة إلى هالدرجة حتى قال ذات العقد هل أقول لك أنا عقدت فارس نقول له اسكت ما يريد لك باب إلى حد رفعت أنت أصال صحة دلنا حتى أن حتى إذا دعي عليه أنه أوقعه بالفارق دعي عليه دعي مو بدع الرجل وداه أنه أوقعه بالفارق فالخلاف إذا وقعت نزاع واحد قال له على أنه تعقد بالفارق وهو يقول لا أنا أعرف العرض فهل يحمل حامل المعتقد بفساد الفارق هذا الحامل حاكم هو الحامل حاكم هو الحامل الذي يحمل على الصحيح موت فيه ولا بوقوعه للعربي لا علامة استثناء وجهة بل قولان ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية يعني الصحة على الحامل وأبين لك فرد فتوى عندهم الدل على هذا الشيء فرد فتوى الدل على هذا الشيء شنو فتواهم هاي فتواهم اللي يدل على أن المراد الصحة عند الحامل فتواهم هاي فإذا شك المأموم في أن الإمام الذي يعتقد عدم وجوب السورة الإمام رأي السورة ليس في لازمة وأنا المأموم رأي السورة لازمة ما أدري أنه قرأ السورة أو ما قرأ السورة أحمل فعل الإمام علينا على أنه قرأ السورة على الصحيح يعني على أنه قرأ السورة هذا معناه يعني شنو أحمله على الصحيح عندي لأن صحيح عندي هو قراءة السورة ماذا يقولون فإذا شك المأموم في أن الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة شك المأموم قرأها أم لا جاز له الاعتبار به وإن لم يكن له ذلك إذا علم به إذا المأموم علم بتأثير الإمام ما يجوز له لكن ما دام ما يدري يجري إصالة الصحة فيقول إن شاء الله قرأها هذا معناه يعني إصالة الصحة تخطب الصحة ماذا الحامل على صحة عند الحامل مو عند الفاعل وإلا إذا تقضي الحامل عند فاعل الفاعل صحة عند الفاعل لا تقضي ماذا قراءة السورة لكن يعني موجودة ماذا جميع أجزاءه موجودة وهذا ليس من الأسئلة من أسئلة هذا بعد أشكا أنه ماذا أوجد ماذا جميع الأجزاء عنده ما هو جميع الأجزاء عنده أشكا يعني هل إصابة صحة تقول صحة عند الفاعل وعند الكذا يعني هل تقتضي وجود جميع الأجزاء عنده أو ما هو جميع الأجزاء عندي مرجع الشك صحيح لا شك في وجود جميع الأجزاء لكن بالتالي إصابة الصحة تقتضي الحمل على وجود جميع الأجزاء ما هي أجزاء عنده أو ما هي أجزاء عندي ما سنة في بزر ما هكو شيء سمعه حذفوها خطروح ويظهر من بعض المتأخرين وين هاي موجودة الهباري بانا روح ما شاء الله هذه ببركة غير هذه يا إخوان غالي إلى هنا كل زيادة هذه كل زيادة أهم زيادة نحن حيث ما شاء هذا الكتاب حتى كنا نفرح شوي زيادة نحذفها زين غالي لكن قلنا ظاهر المشهور هو الحمل على الصحة عند الفاعل بس يظهر من سيد المدارك وشيخنا والشيخ القبني أنه لا المدار على الصحة عند الفاعل فلنقرب الله عبارة سيد المدارك ويظهر من بعض المتأخرين خلافه خلافه يعني شنو يظهر على أن المراد الحمل على الصحة عند الفاعل فاعل مو عند الحامل قال في المدارك في شرح قول محقق لأن المدارك شرح للصرايا نقطتين شارح بس ما أدري نقطتين شارح أقليه ولا هذا الذي راح يجيك ترى ماذا قول المحقق قول الشرائح يعني شرائح هذا قول الشرح ترى بعد ما تم المدارك كلام المحقق هذا يقول المحقق ولو اختلف الزوجان ادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر إذا في حال الإحرام يعني فاسم وأنكر آخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة هاي عبارة عبارة الشرائع قال منو أبو المدارك إجراد يشرح قال هذا حكاية المحقق أنه نحمل على الإحلال إيش وده إذا كان الذي يدعي وقوع في الإحرام ابن ضرر فاسد العقد في الإحرام، إذا ابن ضرر فاسد نطلع على أنه فاسد، كلام المحقق صحيح، لأنه واحد يدعي وقوع في الإحرام يعني يدعي الفساد، والوقوع في الإحرام بنظرة فاسد يدعي الفساد، والآخر يدعي الوقوع في الإحلام يعني يدعي الصحة، فنقدم مدعى الصحة. أما إذا كان ذاك الذي يدعي الوقوع في الإحرام بنظرة شنو نقول وياك؟ الذي يدعي الوقوع في الإحرام بنظر جاهل بالفساد بناء على أنه صحيح أيضا. من أول كان هو ينشأ، لا الآن هم ما تفسروا بيه أو يعلم هذا ما يحل، فكان جاهل بالكلية، أكان بناء، فلا تقول جاهل لا تقول بناء على أنه صحيح، ففي مثل هذا الحال أنا نحمل وقوع العقد أنه واقع دائما في حال الإحلال، لأن اثنيناتهم صحيح، لكن ذاك صحيح عند الفاعل يعني الوقوع حالة الإحلال، بينما الصحيح عند الحامل الوقوع حالة الإحلال. فإذا يظهر من تعليق سيد المدارس من هذا التعليق يظهر أن شرط الحمل على إصالة الصحة شرطه ماذا؟ أنه لا يقع اختلاف بين ما هو الصحيح عند ذاك أما هو الصحيح ماذا عندي، يكون اتفاق موجود في البين. أما إذا وقع اختلاف فإصالة الصحة أقصى ما تقتضي الصحة عند الفاعل، وما هو الصحيح عند الفاعل ليس هو صحيح ماذا عندي، إذن ما راح استفيد شيء من إصالة الصحة. لذلك يقول إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل حال الإحرام عالما بفساد ذلك، تنقول عالم الفساد مثلا حتى حين الدعوة، أما مع اعترافه بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة. هذا التعليق يدل على أنه ماذا إصالة الصحة أقصى ما تقتضي الصحة عند الفاعل، والصحة عند الفاعل هنا لا تستلزم الصحة عندي، لذلك قال فلا وجه للحمل على الصحة انتهى. ويظهر هذا الرأي أيضا من هذا الرأي، وهو أن إصالة الصحة تقتضي الصحة عند الفاعل فقط، من بعض من عاصرناه يظهر وهو صاحب القوانين، يظهر هذا من أصوله يعني من القوانين ومن فروعه يعني الفتاوى الذي يفتي بها، شلون من أصوله وفروعه، حيث تمسك في هذا إصالة الصحة دينا بالغلبة جعل المدرك. أما قد يصبح بعض مرات استدلالات تصير لبعض العلماء، بس يا أيها المرجى القمني تتمسك بالغلبة، الغلبة ما تقول لي شنو، ما أدري على أي حال الغلبة أقصى ما ترضى، يعني الغالب في الغالب ماذا أن الإنسان يفعل هو من باب يعمل بالظن المطلق من هذا الباب، لذلك الأمر عنده سهل. على أي حال فالشيخ الأنصاري يقول تمسك بالغلبة دليل على أن المدار على الصحة عند الفاعل، ليش؟ لأن الغالب في الإنسان يفعل الصحيح، لكن الصحيح ماذا عنده وين؟ لذلك يقول حيث تمسك في الأصل بالغلبة، التبعد كتب الجود وتمسكه بالغلبة دليل على أن المدار على الصحيح على ما هو الصحيح عند الفاعل، إذا الغالب في الإنسان أنه يفعل ما هو الصحيح. يا شيخ نصاري زين كم عالم ذول اللي يقولون علم على الصحة عند الفاعل اذين فكنا طلع عاد شو يسمونه صباح ثالث جماعه تجيب لنا ها، بل ويمكن اسناده هذا القول ياخذ ان المدار على الصحه عند الفاعل الى كل من استند في اصاله الصحه في هذا الاصل الى ظاهر حال المسلم كالعلامه وجماعه ممن تاخر عن العلامه، ذول اللي يتمسكون بصفات الصحه ظهور عن المسلم معناه ان المدار عندهم على الصحه عند الفاعل، ليش؟ لأن من الواضح ظاهر حال المسلم أنه يفعل ما هو الصحيح منه عنده يا مولانا. ويمكن إسناد هذا القول إلى كل من استرار الأصل إلى ظاهر حال المسلم كالعلامة وجماعة، فإنه لا يشمل فإنه إهمال العبارة بل هسه هو بعد ما يحتاج يا شيخنا الأنصار تجي إيش تشرح، والمقصود بعد واضح ظاهر حال المسلم ما يقتضي إلا ماذا؟ أن المسلم يفعل ما وصع عنده يريد يشرح، لما الراد يشرحه صارت بذي صارت مشكلة النسخ اختلفة مش مكتوب هنا فإنه لا يشمل صورة اعتقاد الصح اعتقاد اللي موجود بالنسخ اللي موجود بالنسخ هكذا، لكن من المناسب أنه كلمة إلا يكون موجودة يعني هيك شيء يكون يصير، فإنه لا يشمل إلا صورة اعتقاد إلا هالصورة يشمل إلا وضع ذلك ترى العبارة مرتبكة يعني لما نخلي إلا الغلط ذات ارتفع، لكن مع ذلك العلام الشيخ الأنصار ما وضح مقصود بعد واضح هو تدري شنو يقول، فإنه لا يشمل الظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا شنو الصحة المعتقدة مو اعتقاد الصحة شنو إلا صورة إلا الصحة المعتقدة شنو إلا اعتقاد الصحة متفقين شلون ولا؟ فإنه لا يشمل ولا يقتضي إلا شنو الصحة ما يقتضي إلا الصحة المعتقدة عند الظاهر شنو اعتقاد الصحة تعبير ما أعتني شنو شلون صار على أي حال تظاهر على المسلم ما يقتضي إلا الصحة الذي يعتقدها الفاعل خصوصا إذا كان قد أمضاه أمضاه في الاعتقاد الذي يعتقد الفاعل أمضاه الشارع لإجتهاد أو تقليد أو بينة أو غير ذلك، بعد هنا كون إثبات الصحة ما تقتضي إلا الصحة التي هي في اعتقاد الفاعل يصبح أولا لأن هذه الصحة الذي عنده فعل أنظار الشارع بقى. إذا قلنا غير معدود إذا لم يكن معدود بلي قد واحد يقول إصالة الصحة أنا ما تقتضي هذه الصحة الذي ما يعذر فيها فعل، أما إذا كان معدود ليش بعد إصالة الصحة ما تقتضي الصحة عند الفاعل؟ يلا شيخنا الأنصار يا مولانا إسا ما كان إحنا رأيك شنو إذا جابرنا بالامتحان تصدق من يفهم شنو رأيك إنت شنو بالتالي أنه المدار على الصحة عند الفاعل والمدار على الصحة عند الحامل، يقول أنا هم نعدل أنا هم نعدل، والمسألة محل إشكال من جهة نقدر نقول المدار على الصحة عند الواقعية يعني عند الحامل ليش؟ من جهة إطلاق الأصحاب من جهة إطلاق هو مقتضى إطلاقهم أن المدار على الصحة ماذا؟ واقعية عند الحامل، إذا قلنا هذا الإطلاق يقتضي هذا الشيء ما معنيه على أي حال ومن جهة نقدر نقول لا بويا لا لا المدار على الصحة ماذا عند الفاعل ليش؟ لأن العمدة من الأدلة التي استدلنا بها على أصالة الصحة العمدة شنو هي؟ إجماع قلنا والعقل، والإجماع والعقل ما يقتضي إلا يعني السيرة الإجماع الذي موجود القدر المتيقن من عنده ماذا؟ أنه نحمل على ما وصع عند الفاعل، أما ما وصع عند الحامل هذا ما معلوم، وهكذا اختلال النظام ما معلوم يلزم إذا أردنا نحمل الفعل على الصحيح عند الفاعل. لذلك يقول ومن جهة أخرى نبدأ نقول المدار على الصحة عند الفاعل ليش؟ ومن عدم مساعدة أدلتهم، فإن العمدة من الأدلة شنو هي؟ القرآن قلنا والكبار جنان والسنة، فإن العمدة الإجماع واحد وبعد العقل يعني لزوم الاختلاف، ونجي للإجماع. الإجماع يا مولانا ياهو قلنا الفتوى تريده يو تريد الإجماع السيرة، هذا الإجماع الفتوائي أكو إجماع على أن المدار على الصحة عند أكو إجماع على أن المدار على الصحة عند شقولا عند الحامل لا باطل إجماع، لأن سيد المدارس مخالف، شيخ القوانين مخالف، العلامة مخالف، إذن إجماع فتوائي ما موجود، إجماع قولي ما موجود على أن المدار على الصحة عند الحامل. لذلك والإجماع الفتوائي يعني أما الفتوائي مع ما عرفت من مخالفة سيد المدارك وشيخ القوانين والعلامة مشكل تحقق الإجماع على أن المدار على الصحة عند الحامل. والعملي وأما الإجماع العملي يعني الصيغة، يا أخي يا أخي ما معلوم أن السيرة جرت على شنو قولوا ياه، على شنو قولوا ياه، على الحمل على ما هو الصحيح عند الحامل. ما معلوم السيرة ايش، ما ندري احنا، ما ندري السيرة، ما نقدر نجزم ان المدار السيرة تقتضي الحمل على الصحيح عند الفاعل عند الحامل. لذلك قال والعملي يعني ورد عملي عن السيرة في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة، يعني في مورد الذي الفاعل يعتقد صحة شيء والحامل يعتقد شيء آخر أيضا مشكلون، جريان هيك يصير على كون المدار على الصحة عند الفاعل مشكل تحقق هذا الإجماع العملي ما معلوم كارج. يبقى شنو هذا الإجماع يا أخي، من تمكن تمسك فيه على إثبات كون المدار يقولوا ياي شو يسمونه على الصحة عند الحامل، يبقى شنو يقولوا ياي اختلال النظام، لعل اختلال النظام يتسع بهذا المقدار، يا مقدار يا مقدار، بلي اذا اكتفينا بالحمل على الصحة عند الحامل. لذلك والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور. المورد المذكور شنو هو؟ مورد الاختلال بين من وبين من؟ بين الحامل وبين الفاعل بإجراء إصالة الصحة في مورد التوافق، لعله يرتفع شي يسمونه الاختلال، وإن لم تجري في صورة وإن لم تجري إصالة الصحة في صورة اختلاف الحامل والفاعل في الصحة. نقطة وتفصيل المسألة شنو بعد؟ شكو بعد وتفصيل المسألة بعد شنو شأكو شنو هو شنو تقلت ما أدري ها؟ يقول خلاص أصبر سمع عيسام عيد أقول ما أدري، لكن شويون ماذا ما أدري مع مع التفصيل مع المنهج. بعد مرات واحد يمنهج الفرنسكي الذي ما أدري ما شنو ضيع. يقول وتفصيل الكلام أنه إذا أتيت بالعاقد ليعقد لي زوجة فمرتين أعلم بأن هذا الذي أتيت به يعرف العقد الصحيح ويعرف العقد الفاسد، هذه رسالة عملية مو أنه أنت جاهل بالكلية ولا شنو أنا جايبه يعرف. مرة أعلم بأنه يعرف الصحيح ويعرف الفاسد، ومرة أعرف أجهل أنه هل يعرف قارئ رسالة وما قارئ، ومرة أعرف على أنه لم يقرأ رسالة ويش بس أجهل مين هو قارئ، ما يعرف مين الصحيح من الكاذب. فإذا الشقوق ثلاثة، هذا العاقد الذي أأتي به مرة أعرف أن هذا رجل عالم مولانا شنو شنو يعرف الصحيح ويعرف الفاسد، ومرة أجهل ما أدري هذا يعرف أو ما يعرف، ومرة أعلم لا يعرف. نأتي الآن إلى الشق الأول، إذا كنت أعلم بأنه يعرف الصحيح ويعرف الفاسد في هذا الشق الأول أيضا توجد ثلاثة احتمالات للشق الأول، قلت لكم منهج يريد يسويها يرتبها ماذا بكثرة الشقوق رضوان الله عليه. يقول في هذا الشق الأول في هذه الصورة كلها احتمالات، شلون لأن هذا الذي أتيت به ويقرأ رسالة عملية، بل طابع رسالة عملية لعله، مرة رسالته العملية توافق رسالة العملية، يعني أعلم ما هو الصحيح عنده صحيح عندي، ما هو الباطل عنده باطل عندي، ومرتين أجهل ما أدري وافق رسالته توافق رسالتي ولا، ومرة أعلم بعدم موافقة رسالته لرسالتي. إذن هذه الصورة الأولى من الصور الثلاثة الرئيسية، يوجد لها ثلاثة شقوق. والآن نأتي إلى الشق الأول، وهو ماذا؟ إذا فرض أنه، هذه الصورة الأولى، إذا كان عالم بالصحة والفساد وأعلم بأن الصحيح عنده هو الصحيح عندي والفاسد عنده هو الفاسد. أقول كلام هنا بعد يوم أقول كلام المتوافقين، يعني بعد صحة عند الحامل عند الفاعل بعد ما إلى معنى، هاي واضح الحكم دي. الاحتمال الثاني من الصورة الأولى يا أخي، وإذا فرض أنه كنت جاهلا لا أدري بأنه الصحيح عنده، هل صحيح عندي أم لا؟ ابن برك الشريف شنو؟ أنت إذا أتيت وعاقد ابن برك الشريف والله راجع حرارة نفسه، فأنت تجيبها بالإنسان يفهم لمن يعقد، أو تحتمل ما هو الصحيح عند ذاته غير الصحيح عندك، والله راجع حرارة نفسه تحتمل بس جاهل أنت ما تدري. الشيخ يقول إهمانة السيرة جارية علينا في هيك صورة، على انه اقول ان شاء الله عقد عقد صحيح بريء احمل على الصحيح عندي، لذلك ما كرر العقد انا، وليس من البعيد ما يقوله الشيء، لكن اقول هذا مو بعيد من باب اني اطمئن ان هذا الذي اتيت به شنو ضاق عليه الامر ولم يجد له مقلدين يطبق رأيه، اراد ان يطبق رأيه في عقدي، ما في واحد العقد من نكاح يجي يطبق آراء الخاصة والكذا، بالعكس احتياط كل ما يقدر، قد مرة أنكحته هم ما يقول يسويلها زوجته، زوجته هم ما يفيده، متعته هم ما يفيده، ثلاثة قد مرة ماذا أنكحته ومعتد ومتعته وزوجته وإلى آخره، فنبني على الاحتياط لعله من هذا الباب أنه على أي حال. هذا الشق الاحتمال الثاني من الصورة الأولى كل حسينة، وأما الصورة ماذا الاحتمال الثالث من الصورة الأولى قاعد أحكي، وهي ما إذا فرض أنه أعلم أن ما هو الصحيح عنده يغاير ما هو الصحيح عندي، فمرة هذا الاحتمال الثالث راح نشققه الى شقين، فمره اصلا تباين كل بيننا امر، مثل هو يرى وجوب الجهر في صلاه الجمعه وانا ارى وجوب الاخفاء في صلاه الجمعه، فرايه مباين لي بالكليه، ومره اكو توافق في الجمله، مثل ما توافق في الجمله مثل في مساله العقل، فاننا بالتالي نتوافق ان العربي ماذا صحيح، فقدر مشترك في الجملة ماذا موجود، والتباين بيننا تباين جزئي، أما إذا كان التباين تباين كلي، الشيخ هنا يقول لا إشكال في أنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما نطبق إصالة الصحة بل لإثبات الصحة عند الحامل لا، وأما إذا فرض أن اتفق في الجملة فقال يأتي ما ذكرنا أولا من أنه مشكل. ها إيش قلت أنا؟ ها لا أنا قلت لا إشكال في أنه لا تقتضي الحمل ماذا؟ لا نحمل على الصحة عند الحامل، لا نحمل لا نحمل، إذا أكو تباين كلي بيننا أعرف رأيه وجوب رقمت مثل ما يقول، هو رأي وجوب الإخفاء وأنا رأي وجوب شنو الجهل. أقول لا هذا إن شاء الله إن شاء الله اليوم إن شاء الله. شوف إن شاء الله رأي ماذا معاكس إلى رأيي تماما. فإطالة الصحة ما هو الصحيح عندي بعد ما قلت إطالة الصحة لا تقتضي حان على الصحيح عندي، لأن الصحيح عنده هو الإخفاء. الصحيح عندي ماذا هو الجهل. هل يمكن أقول على أنه إن شاء الله جهره؟ شنو إن شاء الله جهره؟ يعني إن شاء الله مو خوش آدم معناه هيك إن شاء الله جاي يعني عمل إن شاء الله بخلاف رأيي يعني هيك بعد معناه يعني فعل أثمة معناه هيك بعد بتسأل. وأما إذا قلنا أكو اتفاق في الجملة مثل في مسألة العقد هنا يأتي مشكلون من أن ظاهر كلماتهم شيء ونقض الأدلة ماذا شيء آخر. فنطبق العبارة والله بعد الصورة اللي يسمونها بقالنا بعد شنو الصورة الثانية والصورة ماذا الثالثة لنيك سهل أمر المشكل مشكل خليك زين. فنطبق الشاء وتفصيل المسألة أن الشاك في الفعل الصادر عن من غيره ان الشاك في الفعل الصادر الشاك في الفعل الصادر من غيره يعني الشاك في صحة الفعل الصادر من الغير وهو انه هذا انا الذي اشك في صحة هذا عقد العاقد. اما ان يكون عالم اما ان اكون انا عالم بمن عالم انا بان هذا قاري رسالة عملية عالم بعلم الفعل بالصحيح بأدل على هو هذا يعرف صحيح يعرف الفاسد. وإما يكون هاي صورة الأولى الصورة الثانية عالم بجهله لأنه ما يفتز. وإما أن يكون جاهل بحاله هاي صورة الثانية أنا كبار لعله قد متأخر منه. الصورة الأولى راح نجي فإن علم بعلمي بالصح والفعل أدري قال رسالة عملية بل أضع رسالة عملية قلنا مرة هاي إنها شقوق ثلاثة مرة إحنا ثلاثة مرة أدري بأن رسالته موافقة رسالتي فإما أن يعلم لمطابعة اعتقاده لاعتقاد الشارع هذا الشاك من هو الشاك الحامل الاحتمال الثاني او يعلم مخالفته اعلم بعد رسالته غير رسالتي او يجهل الحال نحفظ. الان نجي علمه للاحتمال الاول يقول لا من الصورة الاولى لا اشكال في الحمل في الصورة الاولى. الصورة الاولى يعني شنو الاحتمال الاول يعني اذا اعلم رسالته مطابقة رسالتي بعد واضح بعد وصولكم صحيح عندي هو صحيح عنده بعد ما تتأمر صاعد حامل بعد هنا ما صعد منه الصحيح عندنا واحد بعد. وأما الثانية الثانية شنو هي الثانية يعني أعلم بالمخالفة اللي أنا جعلت احتمال ثالث مو هيك بالشرع قسمت أنا بالشرع علما هذا الاحتمال الثالث إلى قسمين مرة ما نتفق أبدا. وأما الثانية فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل أصلا ما تتصادق مثل ما كان اعتقد أحدهما وجوب الجهل بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفاء. إحنا بعد في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نقول إن شاء الله هذا عمل لم يعمل به هذا ما له معنى أنه عمل برأي ما هو صحيح عندي لأنه هو صحيح عندي فاسد عنده يعني إن شاء الله ماذا هو آثم ما يجوز. فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاده مو باعتقادي ولا إذا باعتقادي يلزم قلنا المخالف يلزم أنه آثم. وإن تصادق تصادق يعني شنو تصادق يعني ما هو صح عندي ما هو صح عنده فالجملة متقسمة في العقد العربي والفارسي. فإن قلنا أن العقد بالفارسي هاي أنا كيف أقوله إذا أكو تصادق في الجملة مرة نقول هذا العقد الفارسي سبب لترتب الأثر في حق كل إنسان حتى لا إنسان الذي يعتقد بفساد الفارسي وإذا إيش قلنا هلا ما بي إشكال بعض فنقول إن شاء الله صدر منه الفارس خل يكون صادر منه الفارس الصحيح عنده لكن الصحيح عنده يرتب الأثر يترتب عليه. فإن قلنا أن العقد الفارسي سبب لترتب الآثار عليه من كل أحد عدل واحد بفضل ثلاثة مرة تقول الحمل على محترب الحامل أو الفاعل فمرة بعد ما أقول لأن بالتالي حتى لو قلنا فارسي الأثر يترتب. لكن إن قلنا بالعدل هذا هنا قلنا يجي الإشكال أنا بالشرع قلت يجي الإشكال كما هو الأقوى ففيه الإشكال المتقدم يعني من تعميم الأصحاب في فتاواهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة هذا منه نستنتج ماذا أما المدار على الصحة الواقعية يعني عند الحامل ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة يعني بغير صورة الاختلاف هذا الذي ذكرناه قبل قليل على أي حال. وبهذا انتهينا يا إخوان النير من الاحتمالات الثلاثة من الصورة الأولى. اجينا الآن علما إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو هي؟ إذا كنت هذا أشهد أنه يعرف الصحيح والفاسد يولى، وإن جهل الحال فالظاهر مثل أنا جبت العاقل وما أدري يعرف الصحيح من الفاسد وما يعرف، يقول فالظاهر الحامل. ليش؟ نحمل على الصحيح عند الفاعل عند الحامل. ليش؟ لجريان الأدلة، لجريان الأدلة. صدق الأدلة ما بعيد السيرة تجري. إذا أنا جبت لي شخص وما أدري أنه جاهل بالصحيح يعرف الصحيح من الفاسد وما يعرفه، أحمل ماذا على ما هو صحيح عندي؟ بل يمكن جريان الحمل على الصحة على بل يمكن جريان الحمل على الصحة في اعتقاده، في اعتقاده. يعني شنو في اعتقاده؟ يعني أقول إن شاء الله هذا الذي أتيت به، أقول إن شاء الله اعتقاده ماذا؟ صحيح ومطابق لاعتقادي، لأن أنا أرى اعتقادي هو الصحيح، فأقول إن شاء الله اعتقاد ذاك أم صحيح، فيحمل على كونه مطابق لاعتقاد الحامل لأنه الصحيح بنظري. وإن كان هاي الصورة الأخيرة الثالثة بعد عالما بجهله بالحال، أعلم بأنه ما يعرف هذا الصحيح والفاسد، وش ما جاري هذا يا أخي؟ ما جايب رسالة أبدا. عالما بعدم علمه بالصحيح والفاسد، ففيه أيضا الإشكال المتقدم من ما تقول من خصوصا يقوى الإشكال شوكت إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب، مجامعا لتكليفه بالاجتناب يعني كما هو يمثل الشيخ، كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس، يوجد مشتبهان وإحنا ندري أكو علم إجمالي بأنواع النجس، بس هو خطية لا يدري علم إجمالي أكو ولا يعرف حكم العلم الإجمالي، إيش ما يبدو في مثل هذه الحالة الحمل على أنه صدر منه العقد عليما أو البيع عليما على ما هو غير النجس، هذا إهمال جدا مشكل بعد يصير. ليش؟ لأن يجب الاجتناب، هو ما يعرف هذا الحكم. كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس، ولكن ثم نحتمل أن الذي باعه هو غير النجس، إلا أنه يحتمل أن يكون قد انتفع عن غير النجس، باع غير النجس. وكذا إن كان جاهلا بحاله، أقول يا إخوان أي وكذا إن كان جاهلا بحاله هي صورة ثالثة، وإن كان عالما بجهله هي صورة ثانية. وذيك الذي تقدمت وإن جهل الحال، تلك كانت ماذا؟ هي الاحتمال ماذا؟ الثالث من الصورة الأولى، فليس هذا اشتباه، هذا احنا اشتبهنا وقلناه. وكذا إن كان جاهلا بحاله يعني هم مشكل، إلا أن الإشكال في بعض هذه الصور، بعض الإشكال في بعض أهون منه في بعض. لو مثلا إذا كنت ماذا جاهل بحاله، بل إذا كنت جاهل بحاله ماذا مثلا في الصورة، ماذا في يا صورة كنت جاهل بحاله، في هذه في الصورة ماذا الاحتمال الثالث من الصورة الأولى الجهل بالحال هنا، لأن رأي مطابق لا رأي ولا المحذور فيه أخف من المحذورين فيما إذا كنت جاهل في من في أصل الصورة الثالثة، يقول أنا جاهل بأنه يعرف عن الفاسد يولى. والحمد لله رب العالمين.